بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، وقفنا عند قول المؤلف باب لا، صحيح؟ وقفنا عند هذا الباب. نعم، ما أدري ماذا مكتوب عندكم في الطابعة، لكن عموما اسم الباب باب لا التي لنفي الجنس. نكتب هذا العنوان، باب لا التي لنفي الجنس، هذا عنوان الباب. باب لا التي لنفي الجنس، واضح اخوات؟ هذا عنوان ماذا؟ عنوان الباب. طيب، فكرة عامة عن هذا الباب. أولا نريد أن نعرف ما معنى هذا الباب، ما معنى هذا العنوان، المعنى، وسنعرف أيضا الإعراب. طيب، أما المعنى فلا هذه نافية أم مثبتة؟ نافية. نحن قلنا لا التي لنفي، إذن هي تفيد النفي ولا تفيد الإثبات. لكن تنفي ماذا؟ يقول تنفي الجنس. كيف تنفي الجنس؟ يعني عندما أقول لا رجل في الدار، نفيت وجود ماذا؟ جنس من؟ جنس الرجال منفي وجوده أين؟ في الدار. عرفنا معنى نفي الجنس؟ يعني تنفي جنس الشيء. فعندما أقول لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، أنا هنا ماذا فعلت؟ ما معنى لا؟ هذه هي لا التي لنفي الجنس، يعني نفيت وجود جنس من؟ جنس الرجال في الدار. لو قلت مثلا لا امرأة في الدار، ماذا فعلت؟ نفيت إيش؟ جنس النساء. طيب، ومنه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، نفيت ماذا؟ لا، نفيت وجود إيش؟ جنس، نعم، جنس الآلهة. جنس الآلهة منفي استحقاقه للعبادة إلا الله عز وجل. طيب، عرفنا معنى نفي الجنس؟ طيب، هذا معناها، لكن ما إعرابها؟ نقول أما إعرابها نكتب تعمل عمل إن، تعمل عمل ماذا؟ عمل إن. هذا لابد أن نكون مستحضرين لدرس إن وأخواتها. إن وأخواتها ماذا تعمل؟ تنصب ماذا؟ الاسم، وترفع الخبر. هذه لا التي لنفي الجنس تعمل نفس العمل، واضح؟ تعمل نفس العمل، تنصب وترفع، تنصب الأول ويكون اسما لها، وترفع الثاني ويكون خبرا لها. تقولين مثلا لا طالب علم كسول، لا طالب علم كسول. في الإعراب نقول لا نافية للجنس تعمل عمل إن، واضح؟ نقول لا لنفي الجنس تعمل عمل إن. أين اسمها؟ طالبة. ما حكمه؟ منصوب، وعلى نصبه الفتحة. أين خبرها؟ كسول. ما حكمه؟ مرفوع، ما علامة رفعه؟ الضمة. إذن نقول لا التي لنفي الجنس تعمل عمل إن. طالبة اسم لا، مثل ما أن إن لها اسم وخبر، صح؟ اسمها منصوب وخبرها مرفوع، كذلك لا هذه اسمها منصوب وخبرها مرفوع. نقول لا لنفي الجنس طالبة اسم من؟ اسم لا. ما حكمه؟ منصوب على نصبه الفتحة. وطالبة مضاف، وعلم مضاف إليه مجرور على مجره كسرة. كسول خبر من؟ خبر لا. التي تعمل عمل إن. طيب وكسول خبر لا مرفوع وعلامة رفعه الضمة. واضح؟ طيب عندما أقول لا طالب علم كسول فهنا أنا نفيت وجود الكسل في جنس من؟ في جنس طلاب العلم، فلا أستثني أحدا. واضح؟ يعني لا يبقى طالب علم واحد يثبت له الكسل، كل من كان طالبا للعلم فقد نفيت عنه ماذا؟ الكسل. فهذا غاية ما تفيد في العموم والاستغراق، لذلك استعملت في كلمة لا إله إلا الله. واضح؟ لذلك يقول نعم. طيب طيب قال المؤلف، نقرأ الآن كلام المؤلف ننظر ماذا يقول. يقول اعلم أن لا تنصب النكرات. تنصب من؟ النكرات. إذا نستفيد من هذا أن لا تنصب ماذا؟ المعارف. طيب بغير تنوين تقولين لا إيش؟ لا رجلا. ما نقول لا رجلا. طيب ما نقول لا رجلا. طيب هذا إذا أردنا أن نعمل لا عمل من؟ عمل إن. طيب ليس معنى أن لا رجلا خطأ، لكن هذا أسلوب آخر خرج من الباب. طيب إذن لا رجل في الدار. طيب نأتي كلام مؤلف يقول تنصب النكرات، أين النكرة؟ رجل. طيب بغير تنوين رجلا. طيب إذا باشرت النكرة، ما معنى باشرت النكرة؟ هل يوجد فاصل بين لا وبين رجل؟ يوجد فاصل أو لا يوجد؟ لا يوجد، بل لا باشرت من؟ باشرت النكرة اللي هو رجل. ولم تتكرر لا، هل تكررت كلمة لا؟ لم تتكرر. فإذا لم تتكرر لا وباشرت رجل مباشرة، ما يوجد بينها فاصل، فما الحكم؟ فنقول ترفع الاسم وتنصب من؟ عفوا، تنصب الاسم وترفع الخبر. طبعا هنا في الدار ماذا نقول؟ نقول شبه الجملة في محل رفع ماذا؟ خبر لمن؟ خبر للا. طيب ومنه قوله تعالى لا إكراه في الدين. أين اسم لا؟ إكراه. فيه تنوين؟ بدون تنوين. باشرتها ما باشرتها؟ باشرتها. وأين الخبر؟ في الدين. طيب الجار مجرور. نعم. طيب قال المؤلف فإن لم تباشرها. ما معنى فإن لم تباشرها؟ يعني وجد فاصل بين لا وبين الاسم، ما الحكم؟ قال وجب ماذا؟ وجب الرفع، ولا يجوز أن إيش؟ ولا يجوز أن تنصب. ووجب تكرار لا نحو ماذا؟ انظري مثال مؤلف، لا في الدار رجل ولا امرأة. ماذا حصل؟ وجد فاصل بين لا وبين رجل، ما هو الفاصل؟ في الدار. إذن هنا اختل الشرط، من شروط لا حتى تعمل في الرجل لابد أن تتصل بها، هنا وجد فاصل فلم تعمل، فما الحكم؟ يقول وجب الرفع، فنقول رجل، ما نقول إيش؟ ما نقول رجل. ووجب تكرار ماذا؟ تكرار لا، فنقول لا في الدار رجل ولا امرأة. كررنا إيش؟ كررنا لا. طيب فإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها. يعني إعمال من؟ إعمال لا، إعمالها يعني أن نجعلها تنصب، وإلغاؤها يعني نجعلها لا تنصب. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. لماذا هنا جاز؟ لأنه تكرر إيش؟ تكرر لا. هو يقول إنه إذا تكررت لا مع وجود المباشرة بين لا وبين رجل، طيب فيجوز لك أن تنصب ويجوز لك ألا تنصب. فإذا نصبت يجوز أن تقول لا رجل في الدار ولا امرأة. ويجوز ألا تنصب فتقول إيش؟ لا رجل في الدار ولا امرأة. وفي القرآن الكريم ورد بالاثنين، قال تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هنا عملت ولا ما عملت؟ عملت. وفي الآية الثانية قال لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، هنا إيش؟ هنا عملت ولم تعمل؟ لم تعمل. طيب انتهى الباب؟ انتهى؟ طيب الباب فيه نوع صعوبة صح؟ فيه صعوبة. طيب ما رأيكم يلغى لا يدخل في الاختبار؟ نعم نلغيه. طيب هذا الباب يعني إكرامية غير داخل في الاختبار. طيب غير داخل في الاختبار، لأن بالتجربة التي جربتها مع الإخوة والأخوات أن هذا الباب هو أصعب باب في الكتاب، أصعب باب في الكتاب، وشرحه يحتاج إلى درس مستقل أصلا، يحتاج إلى أقل شيء يعني ثلث ساعة. طيب يحتاج إلى ثلث ساعة، فتكرما ورحمة بكم هذا الباب غير مطلوب، وإنما شرحته حتى تكون الطالبة قد درست الكتاب كاملا. طيب نعم الجزئية الأخيرة. طيب الجزئية الأخيرة، لا هذه إذا تكررت في الجملة يجوز لك أن تعمليها، يعني أن تنصبي بها، فتقولين لا رجل في الدار ولا امرأة، فهنا لا عملت. ما معنى عملت؟ يعني نصبت. ويجوز لك أن لا تعمليها، يعني أن لا تنصب، فتقولين إيش؟ لا رجل في الدار ولا امرأة. هذا إذا تكررت من؟ إذا تكررت لا. أما إذا لم تتكرر واتصلت بالاسم فلا يجوز إلا النصب. طيب ننتهي من هذا الباب يا إخوات، هذا الباب غير مطلوب، هذا الباب غير داخل معكم في الاختبار، وتبلغ الحاضرة منكم الغائبة. طيب ثم قال باب المنادى. باب المنادى مطلوب طبعا، فقط الباب السابق هو الغير مطلوب. باب المنادى مهم جدا، وهو سهل ومفيد لأنه يكثر في القرآن في السنة وفي كلام العرب. يقول مؤلف باب المنادى: المنادى خمسة أنواع، المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والشبيه بالمضاف. طيب هذه الخمسة ثلاثة منها لها حكم واحد، واثنان منهما لهما حكم واحد. يعني المنادى طبعا معروف، أشهر أداة النداء ما هي؟ يا. طيب إذا دخلت يا هذه ماذا تفعل في المنادى؟ طيب تنصبه أحيانا، تنصبه يعني لفظا، وأحيانا تنصبه محلا على التفصيل الذي سيأتينا. ثلاثة منها يا أخوات هذه المنادى، نحن نقول له المنادى كم نوع؟ خمسة. طيب إن شاء الله. نبدأ بالأنواع السهلة. الأنواع الثلاثة التي حكمها واحد هي المضاف، تمام، الثاني الشبيه بالمضاف، الثالث نكرة غير مقصودة. هذه الثلاثة حكمها واحد. طيب سنشرحها واحدة واحدة. حكم هذه الثلاثة، حكم منادى مع هذه الثلاثة هو النصب، أنه منصوب. طيب نأخذ الأمثلة إن شاء الله تشتغل إن شاء الله. طيب الأول الآن تظهر الشاشة؟ أنا أنتظر إن شاء الله. طيب طيب يا أخوات، المضاف نعرف المضاف صح؟ المضاف عندنا مضاف وعندنا مضاف إليه. يقول المؤلف المضاف إذا نودي حكمه أنه منصوب. هذه ثلاث أشياء الآن عندنا منصوبة. الأول المضاف، تقولين يا طالب العلم، أين المضاف؟ طالبة. أين المضاف إليه؟ العلمي. تمام؟ أين أداة النداء؟ يا. طيب يا هذه أداة نداء. طالبة، ما هو طالبة؟ منادى. ما حكمه؟ منصوب. ثم الباقي تكملينه. منادى منصوب، ثم إيش نقول؟ وعلامة نصبه الفتحة. وطالب مضاف والعلمي مضاف إليه. في إشكال هذا؟ هذا النوع الأول الذي يكون حكمه إيش؟ منصوب. طيب الشيء الثاني أيضا منصوب، وهو الشبيه بالمضاف. طيب الشبيه بالمضاف هذا طويل جدا، يعني شرحه أيضا شرحه يأخذ وقتا، وفيه أيضا نوع إشكال. المطلوب منك فقط أن تحفظي المثال، أن تحفظي مثال. مثال الشبيه بالمضاف، تقولين يا طالعا جبلا، هذا ليس مضافا وإنما هو شبيه بإيش؟ شبيه بالمضاف، يشبه المضاف. طيب يشبه المضاف. الذي نريد أن نصل إليه أنه منادى وأن حكمه ما هو؟ منصوب. طيب يا أداة نداء، طالعا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، فقط إلى هنا يكفينا، إلى هنا يكفينا. واضح أخوات؟ هذا مثال ماذا؟ الشبيه المضاف، ما حكمه؟ منصوب أيضا. كم بقي معنا؟ بقي الشيء الثالث والأخير وهو أيضا منصوب، نكرة غير مقصودة. رجل مثلا إنسان كفيف البصر لا ينظر، فأراد أن يجتاز من الشارع من جهة إلى جهة، فهو يصرخ ينادي يقول يا رجلا خذ بيدي. هل هو يقصد رجلا معينا؟ لا. إذن هذا يسمى نكرة غير مقصودة، لأنه هو لا يقصد شخصا معينا، هو يريد أي رجل. هذا يسمى عند النحاة نكرة غير مقصودة. طيب فنقول يا أداة نداء، رجلا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أما خذ بيدي فهذه جملة أخرى من باب التوضيح. نعم جبلا، لا أنا تعمدت أن أترك إعرابه، هو مفعول به، لكن إعرابه لن يتضح في هذه المرحلة، لا يتضح، يحتاج إلى توضيح أكثر. أو أن المضاف ما بعده يكون مجرورا دائما، أما الشبيه بالمضاف فلا يختلف حكمه. كيف نفرق بين المضاف والشبيه بالمضاف؟ أن المضاف الطبيعي المعروف ما بعده يكون دائما إيش؟ مضاف إليه مجرور. أما الشبيه بالمضاف فلا، تلاحظين أن جبلا منصوب بل قد يكون مرفوعا. طيب هذه من الفروق بينهم. إذا الآن الخلاصة يا إخوات، تلخيصا لما مضى، ثلاثة أشياء كلها حكمها منصوبة. مثال الأول ما هو؟ مثل يا طالب العلم، والثاني شبيه المضاف يا طالعا جبلا، الثالث نكرة غير مقصودة مثل يا رجلا، مثل قول الأعمى مثلا يا رجلا، ومثل قول الخطيب الجمعة يا غافلا تب إلى الله. هل هو يقصد أحد الحضور الجالسين؟ لا، نكرة غير مقصودة. إذن هذه الثلاثة حكمها المنادى بعدها يكون منصوب. طيب ماذا بقي معنا من أنواع المنادى؟ بقي معنا شيئان، نكرة مقصودة والمفرد العلم. نكرة مقصودة، أنا مثلا أخاطب شخصا أمامي فأقول له يا رجل، أنا أقصدها وأقصد شخص معين، هذا نكرة إيش؟ نكرة مقصودة. يعني هو أنا أخاطب رجل أمامي اسمه زيد مثلا فأقول له يا رجل، هنا رجل نكرة ليس بنكرة؟ نكرة، لكنها نكرة إيش؟ مقصودة، أنا أقصد بهذه النكرة شخصا معينا، تمام؟ فهذا ما حكمه؟ هذا الحكم هذا الأول الآن الذي سنأخذه، الاثنان الباقيان حكمهما يبنى على الضم في محل إيش؟ في محل نصب، لأن نحن ندرس ماذا ندرس نحن؟ الأسماء المنصوبة. طيب مثال النكرة المقصودة، تقولين لشخص معين تقصدينه تقولين يا رجل، يا رجل، يا أداة نداء، رجل منادى مبني على الضم في محل نصب. لماذا قلنا يا رجل ولم نقل يا رجلا؟ نقول لأنها نكرة مقصودة. لو قال أنا ما أقصد رجلا معينا فيجب عليه أن يقول إيش؟ يا رجلا. لاحظي هنا ما الذي أثر في الحكم، في الإعراب، في النطق، في الكلمة؟ أين مكان القصد هذا؟ أين هو؟ لا، كيف أعرف قصدها؟ بالنية يا أخوات، بالنية. النية محلها أين؟ النية محلها القلب، فيحتاج أن نعرف ماذا في قلبه، ما نستطيع نعرف. وهذا يدل على دخول الحديث إنما عمل بالنيات أنه يدخل حتى في اللغة، واضح أخوات؟ هو بالنية هو الذي حدد. نحن نسمع الجملة فقط يا رجل يا رجلا، طيب فهو إذا أراد شخصا معينا يقول يا رجل، أراد شخصا غير معين يقول يا رجلا. طيب هذه الإرادة، ما معنى الإرادة؟ إرادة هي النية، وأين محل الإرادة هذه؟ في القلب. طيب إذن يا رجل هذا نكرة منادى مبني على الضم في محل نصب. مرة أخرى نقول يا أداة نداء، رجل منادى مبني على الضم في محل نصب، هذا هو الإعراب مكتوب. نعم لو قلت اسم منادى ما في مشكلة، لكن لماذا لا يحتاج أن نقول اسم؟ لأن القاعدة أنه لا ينادى إلا الأسماء، عرفنا هذه القاعدة؟ لا يجوز نداء إلا إيش؟ إلا الأسماء. الأفعال لا تنادى، الحروف لا تنادى، لأن من خصائص الاسم النداء، كما قال ابن مالك بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل، هذا سيأتينا إن شاء الله في الألفية. طيب ماذا بقي؟ المفرد العلم. المفرد العلم المفرد العلم مثل يا زيد، يا زيد، زيد علم أو لا؟ علم. فالأعلام عندما تنادى فإنها حكمها مثل حكم النكرة المقصودة، يعني إيش؟ يبنى على الضم في محل نصب. فنقول يا أداة نداء، زيد منادى مبني على الضم في محل نصب. طيب زيد معروف أنه علم، لكن ما معنى مفرد؟ يعني نكتب عند مفرد يعني كلمة واحدة ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. مرة أخرى ما معنى مفرد علم؟ علم معناه واضح، تقدم معنا سابقا. أما المفرد فمعناه كلمة واحدة، يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. فإذا رأيت إلى كلمة زيد تجدين كلمة زيد كم كلمة؟ كلمة واحدة، ثم هو ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. طيب إذن خلاصة هذا الدرس يا أخوات أن عندنا المنادى كم نوع؟ 5 أنواع. ثلاثة منها ما حكمها؟ منصوبة. طيب واثنان منها مبنية على الضم، مبنية على الضم في محل نصب. طيب ما هي الأشياء المنصوبة؟ المضاف مثل يا طالب العلم، والشبيه بالمضاف مثل يا طالعا جبلا، والنكرة المقصودة مثل يا رجلا يا غافلا إلى آخره. طيب والذي يبنى على الضم شيئان، النكرة المقصودة مثل يا رجل، والمفرد العلم مثل يا زيد. واضح إخوات؟ أيوة أيوة نعم. يعني كلمة زيد الآن، كلمة زيد ليست مضافة، ليست مثل طالب العلم. واضح؟ طالب العلم، طالب مضاف والعلم مضاف إليه، وليست مثل طالعا جبلا، هذا شبيه بالمضاف لأنه كلمتان طالعا جبلا. طيب لذلك هو مفرد. مفرد. واضح معنى مفرد؟ طيب أمثلة من القرآن الكريم، أمثلة من القرآن الكريم. مثال، قال الله تعالى، أنا سأذكر الآية وأنت قولي هذا من أي الأصناف الخمسة. قال تعالى: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. هذا إيش؟ مضاف. هذا من نوع المضاف، هذا من نوع المضاف. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. طيب ما حكمه؟ منصوب. طيب وقال تعالى: يا حسرة على العباد. هذا من أي الأصناف؟ شبيه بالمضاف. طيب هذا لن يتضح الآن، لكن هذا من نوع الشبيه بالمضاف. طيب وقال تعالى: يا جبال أوبي معه. هذا إيش؟ نكرة إيش؟ مقصودة. لو كانت غير مقصودة كان قال يا جبالا. طيب وقال تعالى: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي. هذا إيش؟ نكرة مقصودة. تمام. طيب قال تعالى: يا داود إن جعلناك خليفة. هذا إيش؟ مفرد علم. يا هامان ابن لي صرحا. هذا إيش؟ مفرد علم. وكثير في القرآن نداء الأنبياء: يا نوح، يا هود، يا صالح، يا شعيب، كثير جدا. ومن لطائف أنه لم يرد في القرآن يا محمد أبدا، تأدبا يعني في الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد نداؤه باسمه الصريح يا محمد، هكذا لم يرد، وإنما دائما ينادى عليه الصلاة والسلام باسم الرسالة أو النبوة: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. طيب قال مؤلف: باب المفعول من أجله. تكتبين عند هذا العنوان: ويقال له المفعول له، أو المفعول لأجله. كم عنوان صار؟ ثلاث عناوين. قال هو باب المفعول من أجله، هذا عنوان. ويجوز باب المفعول لأجله، ويجوز باب المفعول له. هذا سهل جدا. لو قالت لك طالبة لماذا جئت إلى هذه القاعة، فتقولين طلبا للعلم. طلبا ليش؟ للعلم. هذا طلبا نعربه مفعول لأجله، يعني أنت لأجل ماذا جئتي؟ طلبا للعلم. هذا يعربونه مفعول لأجله. ما حكمه؟ منصوب. ثم تكملين ماذا تقولين؟ وعلامة نصبه الفتحة. إذن لما هذه الجملة طلبا للعلم تقع جوابا لأي سؤال؟ لماذا؟ نعم، تكتبين عند الباب ويقع جوابا لكلمة لماذا. لماذا؟ طيب، لماذا جئت إلى هنا؟ فتقولين طلبا للعلم. فماذا، ما إعراب طلبا؟ مفعول لأجله منصوب، وعلامة نصبه فتحة. في إشكال؟ طيب، قال المؤلف وهو الاسم المنصوب الذي يذكر. لماذا يذكر؟ بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد. لماذا قام زيد؟ إجلالا لعمر. قصدتك، لماذا قصدتني؟ ابتغاء معروفك. أين مفعول لأجله في الجملة الأولى؟ إجلالا، وفي الجملة الثانية ابتغاء. طيب، نعرب الجملة الأولى، نقول قام فعل ماضي وزيد فاعل، وإجلالا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. صعب هذا الباب؟ طيب، لعمر جار مجرور. طيب، قصدتك فعل وفاعل ومفعول. طيب، هذا باختصار. ابتغاء مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وابتغاء مضاف ومعروفي مضاف إليه مجرور علامة جر الكسرة، ومعروفي مضاف والكاف مضاف إليه. الذي يهم من هذه الجملة هو إعراب إيش؟ ابتغاء. ابتغاء. طيب، وهي تقع جوابا لكلمة لماذا. ومنه قوله تعالى في سورة الرعد والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. لماذا صبروا؟ ابتغاء. طيب، ابتغاء مضاف ومعروفي مضاف إليه مجرور. نعم. وقد ورد في القرآن في آيات كثيرة جدا، منه قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. لماذا؟ حذر الموت. حذر الموت. إن شاء الله، إن شاء الله. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. لماذا يفعلون هذا؟ حذر، حذر الموت. فماذا نعرف حذر؟ مفعول لأجله منصوب على بنصبه الفتحة، وحذر مضاف والموت مضاف إليه. آية أخرى أيضا تشبهها، قال تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. لماذا خرجوا؟ حذر الموت. قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان لماذا؟ إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وهذا المفعول من أجله هذا كثير جدا في القرآن وفي السنة وفي كلام الناس. طيب، ثم قال لا يشترط أن يكون مضافا، مثل المثال المؤلف الأول، مثل إيمانا واحتسابا، ومثل قول المؤلف قام زيد لماذا؟ إجلالا، فهنا إجلالا ليس مضافا. كيف كيف مرة ثانية؟ هذا معطوف، معطوف عليه. نعم، يعني هنا إيمانا واحتسابا، احتسابا هذا معطوف على على إيمانا، والمعطوف على المنصوب منصوب. نعم. طيب الآن الباب الجديد هو باب المفعول إيش؟ المفعول معه، وهذا هو آخر المفعولات التي سنأخذها، وبه سنختم درس الأسماء المنصوبة. المفعول معه هو يعني الذي فعل معه الفعل. كيف؟ تقولين جاء الأمير، هذا مثال مؤلف، جاء الأمير والجيش. طيب لو قلنا، لو قلنا جاء الأمير والجيش، طيب يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. نعم، جاء فعل ماضي، الأمير فاعل، والواو حرف عطف، والجيش معطوف على من؟ على الأمير، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة. هذا ليس درسنا، ليس درسنا هذا، هذا لا نريده، هذا تقدم معنا. الدرس الذي معنا الآن، يجوز في اللغة العربية أن أقول جاء الأمير والجيش، ننصب إيش؟ ننصب الجيش. طيب كيف يجوز هذا؟ نعم يجوز. كيف يكون الإعراب؟ جاء الأمير فعل وفاعل، هذا ليس بإشكال، لكن نأتي إلى الواو هنا، هذه الواو ليست واو العطف، هذه الواو تسمى عند النحاة بواو المعية، يعني أنها بمعنى إيش؟ بمعنى كلمة مع. فكأني قلت جاء الأمير مع الجيش، هذا من حيث المعنى. طيب فالواو مع هذه تكون واو المعية. طيب واو المعية هذه هنا في هذه الحالة تنصب، تنصب من؟ تنصب الجيش، وهو الاسم الذي الذي بعدها. طيب هذا في قوله، وإن كان هو قول يعني ضعيف، ابن مالك أشار له أنه لا بالواوي في القول الأحق، يعني أنه قول ضعيف، لكنه هذا قول موجود قيل به. المهم أن واو هذه واو المعية. الجيش ما إعرابه؟ نعم مفعول معه، يعني فعل المجيء معه، يعني مجيء الأمير كان مع من؟ مع الجيش. طيب فتقولين مفعول إيش؟ معه، ثم تكملين تقولين مفعول معه منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. واضح أخوات؟ مفعول معه، مرة ثانية نعرب الجملة، نقول جاء فعل ماضي والأمير فاعل، والواو واو المعية، والجيش مفعول معه منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. طيب ننظر الآن ماذا يقول المؤلف. يقول المؤلف وهو الاسم المنصوب الذي يذكر. لماذا يذكر؟ ما فائدته؟ لبيان من فعل معه الفعل، من فعل معه الفعل، فيأتي المفعول معه ويبين، نحو قولك جاء الأمير والجيش. نعم هذا وضحناه قبل في الشرح. الآن المثال الثاني، استوى الماء والخشبة. طيب استوى تكتبي عند استوى بمعنى، ما معنى استوى؟ لا لا، الرحمن على العرش استوى، يعني إيش؟ يعني على وارتفع. إذا استوى هنا معناها، معناها ارتفع، تمام، ارتفع. فنقول مثلا ارتفع الماء مع من؟ مع الخشبة. فتقول ارتفع الماء والخشبة. طيب تقولين ارتفع فعل ايش؟ فعل ماضي، هي نفس معنى كلمة ايش؟ استوى، ارتفع بنفس معنى استوى. الماء فاعل، الواو واو المعية. الخشبة مفعول معه منصوب وعلامة نصبه إيش؟ الفتحة. واضح إخوات؟ طيب، وهنا سؤال، هل يجوز أن أقول ارتفع الماء والخشبة؟ يجوز؟ يتغير المعنى؟ طيب، هو الخلاصة، يعني الخلاصة أنه لا يجوز. لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ ليس لا يجوز من ناحية اللغة، كلغة يجوز، لكنه من ناحية الواقع لا يجوز، يعني ولا يصح. هو المؤلف ماذا يريد أن يقول؟ يقول المؤلف أنه أراد بالماء ماء النيل، يقولون أراد هذا. ويقولون الشراح أن أهل النيل، أن أهل النيل كانوا يأتون إلى الماء، يأتون ويضعون الخشبة لأجل أن يقيسوا مقدار ارتفاع الماء. تمام؟ هذه الخشبة. فمن الذي يرتفع، الماء أم الخشبة؟ الماء هو الذي يرتفع وينزل، يقيسون به. طيب، أما الخشبة فهي ثابتة، فيضعون الخشبة ويقيسون بها مقدار ارتفاع الماء ونزوله. فيقولون هم في النحو في المثال هذا ارتفع الماء، هذا الماء يرتفع، لكن ارتفع مع الخشبة، صح؟ لكن لو قلنا ارتفع الماء والخشبة معناها ارتفع الماء وارتفع ايش؟ وارتفع الخشبة. هل هذا صحيح؟ غير صحيح، غير صحيح، بل الخشبة لم ترتفع وإنما هي ثابتة في مكانها. واضح هذا؟ والمؤلف رحمه الله تعمد أن يمثل بهذين المثالين، تعمد أن يمثل بمثال يصلح فيه لغتان، يجوز فيه الأمران أن نعطف وأن لا نعطف، وتعمد أن يأتي بمثال ثان لا يجوز فيه أن نعطف، فيريد أن يقول لك أحيانا يجوز وأحيانا لا يجوز. واضح أخوات؟ أن في واو العطف المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه، لكن في واو المعية إذا اتطبقت الشروط دائما ما بعدها ماذا يكون؟ منصوب، يكون منصوبا. كيف كيف؟ نعم، إذا كلمات غير مشكلة فيعني يحتاج أن نعرف مراد، نسأل الكاتب نفسه، نحتاج نسأل الكاتب نفسه. نعم نعم نعم، هو كذلك. إذا وضعت، إذا حذفنا الواو ووضعنا بدلها مع واستقام الكلام فهي واو المعية، وإذا لم يستقيم الكلام فليست هي واو المعية وإنما هي تكون واو أخرى، لأن الواو أصلا أنواع، لكن أشهرها واو، واو العطف. طيب، واو المعية هذه أو واو المفعول معه في القرآن، يعني فيه كلام عندهم هل ورد أم لم يرد، لكن من الأمثلة التي ذكروها قوله تعالى فذرني وذرني والمكذبين أولي النعمة، وذرني والمكذبين، يعني ذرني إيش؟ مع المكذبين. فالمكذبين مفعول معه منصوب على نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. نعم، وكذلك من الأمثلة نعم لكن يعني المعنى يفسد لو قلت ذرني والمكذبين الواو أو عطف، يصبح المعنى ذرني وذر المكذبين، ليس هذا المراد، وإنما المراد تهديد، يعني ذرني أنا والمكذب مع شأني مع المكذبين. يعني مما يوضح هذا أكثر من أمثلة النحاء أيضا، يقولون سرت والنيل، سرت والنيل، هل يجوز أن أقول سرت والنيل؟ هل النيل يعني يسير؟ نعم. كذلك مشيت والقمر، مشيت والقمر. كذلك لو قلت مشيت والفجر، الفجر لا يمشي، أنا الذي أمشي، فهنا كلها تكون واو المعية. طيب، منه قوله تعالى ولقد أتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير، والطير هذه يستشكلها كثير من الحفاظ، كثير من حفاظ المصحف يقولون لماذا قال والطير ولم يقل والطير، لأنه يريد أن يجعل والطير معطوف على إيش؟ على جبال، فنقول هذا إعرابه إيش؟ مفعول معه، مفعول معه، أو بمعه والطير يعني مع الطير. نعم. ثم قال المؤلف ونختم به، قبل أن نختم لكن أذكر آية أيضا، قال تعالى فأجمعوا أمركم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، يعني مع شركائكم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم. طيب، بهذا نكون قد ختمنا المنصوبات، بهذا نكون قد ختمنا المنصوبات. لماذا؟ لأن كل ما بقي قد تقدم ذكره. قال المؤلف وأما خبر كان وأخواتها، ما حكم خبر كان وأخواتها؟ منصوب، تقدم ولا لا؟ تقدم، فلا حاجة إلى إعادته. واسم إن وأخواتها ما حكمه؟ منصوب أيضا، تقدم، فقد تقدم ذكرهما في أين؟ في المرفوعات. وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. ما هي التوابع الأربعة؟ العطف والنعت والتوكيد والبدل. هذه الأربعة قد تقع منصوبة أو لا؟ تقع منصوبة، فهذه أيضا قد تقدم ذكرها ولا حاجة إلى عادتها. ثم قال المؤلف رحمه الله ماذا قال؟ المخفوضات من الأسماء، وهذا هو الدرس الأخير ولن يأخذ خمس دقائق، لأنه أيضا كله معروف وتقدم ذكره كثيرا، كله تقدم ذكره لديكم. طيب، المخفوضات، المخفوضات ثلاثة. الاسم كيف يخفض؟ كيف يجر؟ إما بحرف الجر أو بالإضافة أو بأن يكون تابعا، صح؟ هذا هو خلاصة الباب، ليس في شيء آخر. يقول المؤلف المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف، الآن عندي زيد، اخفضيه بالحرف، ماذا أقول؟ مررت بزيد. طيب، هذا النوع الأول من المخفوضات، هذا معروف أو ليس معروف؟ معروف. طيب، الثاني مخفوض بإيش؟ بالإضافة. طيب، عندي كتاب أضيفه إلى زيد، كتاب زيد، كتاب مضاف وزيد مضاف إليه، ما حكمه؟ مجرور، وعلامة جره الكسرة. كيف حصل الجر لزيد؟ بعملية إيش؟ الإضافة، الإضافة. وهنا كيف حصل الجر لزيد؟ بواسطة دخول حرف جر. تمام. الطريقة الثالثة قال وتابع للمخفوض. ما معنى تابع للمخفوض؟ يعني التوابع عندنا إيش؟ نعت، عطف، توكيد وبدل. طيب، نأخذ واحدة منها وأوضحها، وهي إيش؟ النعت. النعت يسمى أيضا إيش؟ صفة. طيب، مثلا عندي كلمة كريم، أريد أن أجره على أنه صفة، فأقول مررت برجل مثلا كريم. أين الشاهد؟ كلمة كريم. كيف حصل الجر لها؟ هل بواسطة دخول حرف جر؟ لا. هل بواسطة الإضافة؟ لا. كيف حصل لها الجر؟ لأنها تابعة لشيء مجرور. ما هو نوع التبعية هنا؟ أنها نعت. ما معنى نعت؟ يعني صفة. وأين الموصوف؟ رجل. هذا الدرس أخذناه ولا لا؟ أخذناه درس النعت، أخذناه بالتفصيل وهو الصفة. طيب، مثال المجرور بالحرف في القرآن كثير جدا. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. كيف حصل الجر لكلمة عبد؟ بواسطة دخول حرف الجر. طيب، قال تعالى: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. طيب، كيف حصل الجر لكلمة الفصل؟ بواسطة عملية الإضافة. طيب، مثال إيش باقي لان؟ التابع. قال تعالى: إن المتقين في مقام أمين. إن المتقين في مقام أمين. مقام أمين. أين الشاهد؟ كلمة أمين. كيف حصل لها الجر؟ بدخول حرف جر؟ لا. بوجود إضافة؟ لا. كيف حصل؟ بواسطة التابع. أن أمين ما إعرابه؟ نعت. نعت لمن؟ لمقام. ونعت المجرور ما حكمه؟ مجرور، وعلامة جره الكسرة. ومن اللطائف أن هذه الثلاثة التي هي الجر بالخفض، الجر بالحرف، والجر بالإضافة، والجر بالتبعية، هذه الثلاثة اجتمعت في آية واحدة، بل يعني في البسملة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أين المجرور بالحرف؟ باسم. هذا مجرور بالحرف. أين مجرور بالإضافة؟ لفظ الجلالة. باسم مضاف، والله مضاف إليه، لفظ الجلالة مضاف. إذن هذا مجرور بالإضافة. وأين المجرور بالنعت أو بالتبعية؟ الرحمن الرحيم. هذا صفة وهذا أيضا صفة. الرحمن هذا صفة لله عز وجل. تابع. الرحمن صفة، وأين الموصوف؟ الله عز وجل موصوف، أو نقول نعت، وهذا منعوت. ونعت المجرور مجرور، وعلامة جره كسرة. نعم، واضح يا أخوات؟ طيب، قال المؤلف: فأما المخفوض بالحرف فهو ما يختص بمن. يعني الآن سيسرد لك حروف إيش؟ حروف الجر. تقدمت معنا ولا لا؟ حروف الجر تقدمت كلها في أول الكتاب لما ذكر علامات ماذا؟ علامات الاسم. نعم. طيب، قال: فأما المخفوض بالحرف فهو ما يختص بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وبحروف القسم وهي الواو والباء والتاء، وبواو رب وبمذ ومنذ. طيب، كلها تقدمت ومثلنا عليها إلا ماذا؟ رب. رب تقدمت وما تقدمت؟ طيب، رب مثالها قول الناس أو المثل: رب أخ، رب أخ لك لم ترده أمك. فرب أخ، رب حرف جر وأخ اسم مجرور. طيب، والذي لم يذمر معنا إيش أيضا؟ قوله واو. واو إيش؟ واو رب. كيف واو رب؟ قول الأمر القيس: وليل كموج البحر. طيب هذه الواو تسمى بواو ايش؟ بواو ربا. ماذا تفعل؟ ماذا تعمل؟ تجر ما بعدها. فليل مجرور وعلامة جره الكسرة. من الذي جره؟ جرته هذه الواو، تسمى هذه الواو بواو واو ربا، لأن المعنى ورب ليل. واضح؟ وهذه قليلة في استعمالنا نحن، لكنها في كلام العرب كثيرة جدا، كثيرة جدا، أن تحذف ربا ونبقي الواو، تسمى هذه الواو. طيب هذه من معلقة ابن القيس، وهي من أعظم ما قالته العرب. هذه القصائد المعلقة السبع يحكى أن العرب كتبتها من ذهب وعلقتها على الكعبة. طيب في الجاهلية، وقيل أنها سميت بالمعلقات لأنها علقت في الصدور، فلها شأن عظيم جدا عند العرب وعند العلماء. طيب نعم، ليل، ليل اسم مجرور يعني، وليل هذه كلها نقول جار ومجرور وعلامة جره الكسرة، علامة جره الكسرة، فليل هذا اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. طيب أيضا مما لم يذكره المؤلف سابقا، مذ ومنذ، مذ ومنذ. تقولين ما رأيت زيدا، مذ يوم الجمعة، أو تقولين ما رأيت زيدا منذ، لا فرق بينهما في المعنى، واحدة بالنون واحدة بدون نون. تقول ما رأيت زيدا منذ يوم كذا، أو منذ يوم كذا. فمذ يوم جار مجرور، ومنذ يوم جار مجرور وعلامة جره الكسرة، وعلامة جره هنا الكسرة. نعم، هنا ليس ظرفا، هنا حرف من حروف الجر. مذ هنا حرف جر، لكن يومي أيضا ليست ظرف زمان، لا ليست ظرف زمان، ظرف الزمان يكون منصوبا، هنا هي اسم زمان لكن ليست ظرف زمان، ليست ظرفا للزمان، لأن ظرف الزمان ما حكمه منصوب. نعم. طيب ثم قال المؤلف، وأما ما يختص بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، غلام مضاف وزيد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. إذن القاعدة أن المضاف إليه دائما مجرور، وهو على قسمين. ما هو الذي على قسمين؟ المضاف أو الإضافة على قسمين، ما يقدر باللام وما يقدر بمن. عندما أقول كتاب زيد، ما المعنى؟ لو أردنا نقدر حرف جر هنا مناسب، ماذا نقدر؟ نعم، نقول كتاب لزيد. إذن هنا الإضافة على تقدير ماذا؟ تقدير اللام، تقدير اللام. كتاب زيد، المعنى كتاب لزيد. سيارة خالد، المعنى سيارة لخالد. قلم محمد، المعنى قلم لمحمد. هذا القسم الأول من أنواع الإضافة، أن يكون على تقدير إيش؟ اللام. النوع الثاني أن يكون التقدير على تقدير من. باب خشب يعني باب من خشب. طيب ثوب صوف، ثوب من صوف. طيب خاتم حديد، خاتم من حديد. خاتم فضة، خاتم من فضة. قال المؤلف: وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين: ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو قولك غلام زيد، يعني إيش؟ يعني غلام لزيد. والذي يقدر بمن نحو ثوب خز، يعني ثوب من خز. باب ساج، يعني باب من ساج. خاتم حديد، يعني خاتم من حديد. ثوب حرير، ثوب من حرير. ثوب من حرير. وهذه آخر مسألة في هذا الكتاب، وبه نكون الحمد لله قد انتهينا من شرح هذا الكتاب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن استمعوا القول فيتبعوا أحسن، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.